بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: فوائد معرفة المكي والمدني. قال: لمعرفة المكي والمدني فوائد عديدة. الأول: معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا من أهمها، فإذا علم المتقدم من المتأخر أفاد عند التعارض، فتعرف أسباب الترجيح بكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، وهذا له باب مستقل في الكتاب، الناسخ والمنسوخ، وله مؤلفات مستقلة. الثاني: من أسباب معرفة تفسير الآية ومعناها وإيش المراد بها، معرفة موضع نزولها، مكان نزولها، وقت نزولها، الكلام فيها عن ماذا. قال: معرفة الموضع الذي نزلت فيه، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ما هو يمشي عليه يستطيع أن يصل إليه بالمشي، لا، بل تبلغه الإبل. وما كان أحد يرد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمته هذه، ولم يقلها تكبرا وافتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله عز وجل ويرشد الناس إليه. رواه البخاري ومسلم. فإنه بمعرفة وقت نزولها يفهم المقصود منها، يفهم المقصود من هذه الآية. فأنت لو علمت أن سورة الحشر نزلت في غزوة بني نضير تفيدك ذلك، وهكذا الآيات من آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ما بعدها عرفت أنها في غزوة أحد تفهم معناها. فإنه بمعرفة وقت نزولها يفهم المقصود منها، ويدل على ذلك نزول قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قول فوز عظيم، مرجعه من الحديبية، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، لأنهم لم يطوفوا بالبيت، لم يدخلوا مكة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه البخاري ومسلم. فإنه علم أن المراد بالفتح وصلح الحديبية، وهكذا فسروا أو فسر كثير من المتقدمين وغيرهم الآية التي في سورة الحديد بذلك: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإنه علم أن المراد بالفتح هو صلح الحديبية لا فتح مكة، وإن كان فتح مكة يعتبر فتحا، لكن الحديبية أيضا فتح هو المراد به في هذه الآيات، لأن سورة الفتح نزلت مرجعه من الحديبية قبل فتح مكة بسنتين. الثالث: معرفة مراحل التشريع والتدريج في التشريع، تنزل كذا ثم ينزل كذا ثم ينزل كذا، مثل الخمر على الصواب فيه والمشهور فيه. الرابع بالمكي والمدني يعرف كثير من السيرة النبوية، لأن من أعظم مصادر السيرة القرآن وتفسيره، فالذي ما يعرف المكي والمدني ربما يخطئ في السيرة، يقول المراد بهذه الآية مثلا سعد بن معاذ، كيف المراد سعد بن معاذ والآية مكية؟ المراد بهذه الآية الأنصار، كيف المراد الأنصار والآية مكية؟ لهذا ينتبه لهذا. الخامس معرفة أسباب النزول، فمثلا بعض الآيات المكية لما تعرف أنها نزلت في غزوة كذا في قصة كذا تعرف أن سبب نزولها هو تلك ذلك المذكور في تلك القصة. السادس معرفة حرص الصحابة على حفظ العلم وكيفيات نزول القرآن وأوقاته، لما قيل لعمر بن الخطاب آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لا أعلم متى نزلت وأين أنزلت، فهذا يدل على حرصهم. وهكذا أثر ابن مسعود الذي سبق، يعتنون بمكان نزول القرآن وأوقات نزوله. السابع صيانة القرآن من التحريف، فبعض أهل السوء يحرفون المعاني ويحرفون كذا، يقول هذا غير صحيح، والذي يعرف قصة نزول هذه الآيات وموضع نزولها يتبين له إيش المراد من هذه الآيات. الثامن تربية الداعي على التدرج في الدعوة، الأولى أن يثبت لي داعي على التدرج في الدعوة بحيث يعرف الفرق بين النزول المكي والمدني. مثلا ما يأتي إلى أناس عندهم الخمر منتشر وعندهم البدع والشركيات ثم إذا به يقول لهم لابد من تطبيق سنة الصلاح في النعال، هؤلاء أول أن يتركون تلك المنكرات والفواحش العظيمة والبدع والشركيات التي عندهم، بعد ذلك نقولهم من المستحبات لا بأس، فهمهم المستحبات لا بأس، فلو نقلتهم فلحت في ذلك فهذه نعمة عظيمة. التاسع معرفة بلاغة القرآن حيث يخاطب كل قوم بما يعرفون وما يحتاجون، الذين في مكة يحتاجون إلى تقرير التوحيد والرسالة والبعث، فهذا مذكور في السور المكية بصور شتى وحجج متنوعة. قال انظر الإتقان والمكي والمدني، كأنه يقصد الرسالة التي سيذكرها في آخر بحث، وأصول التفسير للعثيمين، وغير كلام على السور المكية والمدنية اتركه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.